ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستفيدين فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به، إنه على كل شيء قدير، كما نسأله عز وجل أن يجزي الشيخ عبد الله السعد حفظه الله على ما تجشم به من عناء الحضور إلى هذا المجلس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته يوم يلقاه. أيها الإخوة، جل هذا اللقاء الحقيقة هو عبارة عن عرض لبعض أسئلتكم واستفساراتكم، والحقيقة أيها الإخوة أن الأسئلة والأجوبة من الأشياء المحبذة للنفس، فإن كثيرا من الإخوة قد تطرأ عليه مشكلة أو ما أشبه ذلك أو قضية، ولا يجد أو لا يتيسر له في الحقيقة أن يسأل أحد المشايخ والعلماء حول هذه المسألة. فهذا اللقاء إن شاء الله لعله يكون فيه فرصة سانحة للإجابة على كثير من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير. لعلنا إن شاء الله نبدأ بالأسئلة مباشرة استغلالا للوقت إن شاء الله. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، هل يجوز لمن صلى صلاة العصر جماعة أن يتصدق على رجل ويصلي معه حيث أنه فاتته الجماعة، مع العلم بأن هذا الوقت وقت نهي، وهل يعد هذا من ذوات الأسباب؟ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل قد ابتعث محمدًا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، ابتعثه بالهدى والدين المستقيم والطريق، ابتعثه بالهدى والدين الحق، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نسير على هذا الطريق الذي شرعه الله عز وجل لنا، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله عز وجل آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فاستقم كما أمرت أنت ومن تاب معك ولا تطغوا، فأمره الله عز وجل كما أمر عباده أن يستقيموا على طاعته سبحانه وتعالى كما أمرهم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بين لنا الهدى من الضلال، وبين لنا الحق من الباطل، وبين لنا الخير من الشر، وأمرنا أن نتبع هذا الهدى وهذا الخير وأن نسلك هذا الطريق. فقال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي شرعه الله عز وجل لنا، وهو الصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وأنهم ليسوا بمغضوب عليهم وليسوا بضالين. والمغضوب عليهم كما جاء في السنة في حديث عدي بن حاتم وغيره بأنهم هم اليهود الذين كانوا يعرفون الحق ولكنهم خالفوه، والضالين هم النصارى الذين ضلوا بسبب جهلهم. فأمرنا سبحانه وتعالى أن لا نكون من هؤلاء ولا نكون من هؤلاء. وقد أخرج الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا على جانب هذا الخط ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأول ما يجب على الشخص تجاه هذا السبيل وهذا الطريق هو أن يتعلم دينه، ولذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر الله عز وجل رسوله بأن يعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يأتي العمل، وذلك بقوله واستغفر لذنبك. ولذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ويلزم من الإيمان أن يكون الشخص عالما بهذا الإيمان. ولذلك قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فأخبر سبحانه وتعالى بأن الناس ضالين إلا من شهد بالحق، وتكون شهادته بالحق على علم، فالإيمان لا يكون إلا على علم وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى وبصيرة. ولذلك قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل بأن يقول هذا صراطي وهذه طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم من الله سبحانه وتعالى، وسبحان الله وما أنا من المشركين الذين خالفوا هذا الصراط بسبب جهلهم أو بسبب تعمدهم لمخالفة الحق، كما تقدم في المغضوب عليهم وكما تقدم أيضا في الضالين. فأقول أول الأمور التي يجب على العبد أن ينتبه لها هو أن يتعلم دينه، ولا يكون مثل كثير من الناس ممن لا يعرف دينه الذي تعبده الله عز وجل به. ولذلك قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأخبر سبحانه وتعالى أن الرفعة عنده إنما تكون بالعلم وتكون أيضا بالإيمان، فعلى حسب علم الإنسان وإيمانه بالله عز وجل تكون منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، فأخبر أن مثل ما بعثه الله به من العلم والهدى، فقرن بين العلم وقرن بين الهدى، فلا يكون هدى بلا علم، كما أن العلم لا ينفع بلا هداية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الأوامر الكثيرة التي تأمر العبد بأن يتعلم وأن لا يكون جاهلا. ولذلك في صحيح البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن الرسول رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين، وإذا ما أراد به خيرا ما فقهه في هذا الدين، فهذا يوجب على العبد أن يتعلم وأن لا يكون جاهلا حتى يكون ممن أراد الله عز وجل بهم خيرا، ولا يكون ممن أراد بهم خلاف الخير، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مدح من يتعلم، وقال فيما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عاصم عن زرع عن صفوان بن عسال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع هذا الشخص، لأنه يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي معاوية، عفوا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفته الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فكل هذا يعطاه العبد على إتيانه إلى مجالس العلم وإلى تعلمه لهذا العلم وعلى تعلمه لهذا العلم، بل حتى أن الشخص الذي يجلس في مجالس العلم وإن كان لم يقصد في الأصل أنه يتذاكر مع هؤلاء أن الله عز وجل يعمه بمغفرته، كما جاء أيضا في هذا الحديث. طبعا الحديث السابق رواه مسلم ولم يروه البخاري، عفوا أنا عزيت إلى الصحيحين، هو عند مسلم فقط وليس البخاري، وفي الصحيحين بهذا الإسناد في الملأ، عفوا في الناس الذين اجتمعوا على ذكر الله سبحانه وتعالى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هناك ملائكة سياحة فضلا يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا أناس يذكرون الله قالوا: هلموا إلى بغيتكم، أي هلموا إلى ما تطلبون. فإذا جاءوا ووجدوا الناس يذكرون الله جلسوا معهم، ثم بعد ذلك تصعد الملائكة إلى ربها عز وجل فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيكون تركناهم وهم يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار، فقالوا: شهدكم أني قد أعطيتم ما سألوا وأمنتم مما خافوا. فتقول الملائكة: والله عز وجل أعلم، يا رب إن فيهم فلان مات إلا لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، أو كما جاء في هذا الحديث الصحيح. فلذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم دينه وأن يبدأ بالأهم فالأهم، فأول ما يبدأ به هو رأس هذا الأمر وأساسه وأصله، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي ضل فيه كثير من الناس. والأمر كما أخبر الله عز وجل بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالغالب على الناس اليوم هو الإشراك بالله عز وجل، وهذا كله بسبب جهلهم بدينهم وبأساس وبأصل هذا الدين. فيجب على العبد أن يتعلم أساس دينه وأصله الذي هو توحيده عز وجل وإفراده بالعبادة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث سليمان ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إمام بضع وستون شعبة، وهذا لفظ البخاري، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن رأس هذا الأمر هو قول لا إله إلا الله. فعلى العبد أن يتعلم أساس هذا الأمر ورأسه الذي هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة نصر بن عمان الطبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس عندما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نعمل به وندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. قال: أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدوم الإيمان بالله وحده؟ شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فأول ما أمرهم بالإيمان بالله وحده، سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أمرهم بالصلاة وإيتاء الزكاة وأن يعطوا الخمس من المغنم. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، فأول ما بدأ به هو الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة. فإذا يجب على العبد أن يتعلم أساس هذا الأمر وأصله الذي هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وأن يلتزم بمذهب أهل السنة والحديث. وما أكثر الناس اليوم الذين ضلوا عن مذهب أهل السنة والحديث وأخذوا يتابعون فرق وجماعات خارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وحذر منه، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان وحديث أبي هريرة وكلاهما عند أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 2، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. فأخبر أن الفرقة الناجية هم الجماعة، وقد بين أهل العلم من هم هؤلاء الجماعة، فقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهكذا قال أبو عبد الله البخاري وأحمد بن سنان الحافظ وغيرهم من سلف هذه الأمة وأئمتها بأن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والحديث، وهم أصحاب الأثر الذين ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والتزموا بطريقته وبمنهجه، وساروا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك جاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي، وهذا في صحيح مسلم، أن سفيان بن عبد الله سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فأمر بأن يؤمن بالله عز وجل ثم يستقيم على هذا الإيمان ويسلك الطريق الذي شرعه الله عز وجل لنا. وهذا الطريق هو الذي سار عليه سلف هذه الأمة وأئمتها من أهل السنة والجماعة، ولا ينقاد لغيرهم من الفرق الضالة والفرق المنحرفة التي انحرفت عن صراط الله. وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله، وهم الذين ملأوا البلاد وانتشروا بين العباد وملأوا السهل والجبل. وهذا مصداق ما جاء في صحيح البخاري أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت فيقول لآدم: أخرج بعث النار. وبعث النار من كل 1999 عافانا الله وإياكم من ذلك. والأمر كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فمع الأسف أن كثير من الناس اليوم انحرف عن صراط الله وعن منهج الله ولم يلتزم بمذهب أهل السنة والجماعة. فالواجب على الشخص أن يلتزم بمذهب أهل السنة والجماعة قولا واعتقادا وعملا، ولا يكون أيضا مثل كثير من الناس ممن يعتقد بقلب عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يطبقها بعمله. فالله الله بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة والابتعاد عن أهل البدعة والضلالة، وهم كما ذكر الكثير لا كثرهم الله، وهم الذين أضلوا الأمة واستنفذوا طاقاتها بجهل منهم حتى أنهم أخذوا يحذرون من أهل العلم ومن أهل الفضل ويعظمون من يكون عنده شيء مما يسمى بالثقافة الإسلامية، ويجعلون هؤلاء هم الذين يفتون الناس ويعلمونهم أمر دينهم. وبذلك حصل عند كثير من الناس الانحراف والضلال عن هذا المنهج. فينبغي علينا أن نلتزم بمذهب أهل السنة والجماعة، وعلى كل شخص منا أن يراجع نفسه وأن يقف مع نفسه. وفي صحيح مسلم من حديث يحيى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر لصلاة الليل كان يستتف بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا سبحان الله، الله عز وجل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الهادي للناس بقوله وفعله وعمله، ومع ذلك يقوم بين يدي الرب عز وجل ويسأله بأن يهديه إلى الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأنا أدعو نفسي وإياكم أن نستفتح بهذا الدعاء في صلاة الليل كما هو السنة كما جاء في هذا الحديث، وأن نقف مع أنفسنا ونسأل أنفسنا: هل نحن حقيقة على منهج أهل السنة والجماعة أم لا؟ وفي صحيح البخاري من حديث عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هذا رأس من رؤوس التابعين وعالم من علمائهم، عبد الله بن عبيد الله القرشي التيمي، فهو من تيم من قريش، وكان مؤذن عبد الله بن الزبير، وهو القاضي في زمن عبد الله بن الزبير في زمن خلافته وولايته. يقول: أدركت 30 من الصحابة كلهم كان يخشى النفاق على نفسه. وأيضا في صحيح البخاري معلقا قال البخاري: ويذكر عن الحسن البصري أنه قال: ما أمنه أي النفاق إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. فهكذا كان حال سلف هذه الأمة. وعند الفريابي في صفة النفاق أن عمر بن الخطاب، وفي كتاب صفة النفاق للفريابي من حديث من حديث أبي سليمان زيد الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسأل حذيفة يقول: أذكرني الرسول عليه الصلاة والسلام من المنافقين؟ وهذا عمر أمير المؤمنين الذي كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل. فمع ذلك يقول: أذكرني الرسول عليه الصلاة والسلام من المنافقين. فعلينا أن نقف مع أنفسنا: وهل نحن حقيقة على مذهب أهل السنة والجماعة؟ ومما أثر عن محمد بن سيرين وهو من رؤوس التابعين وأجلائهم كان يقول: عرضت نفسي على القرآن. وهكذا ينبغي علينا أن نعرض أنفسنا على الكتاب والسنة. فقال: وجدت أني ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فعلينا أن نزن أنفسنا بالكتاب والسنة وأن نلزم أنفسنا على صراط الله وعلى منهجه. ولا شك نحن مقصرون في جانب الأعمال، لكن علينا ألا نقصر في جانب الاعتقاد الذي هو أسهل من باب العمل. فعلينا أن نلتزم بمذهب أهل السنة والجماعة وأن ندعو الناس إلى هذا. ومع الأسف الآن أغلب المحاضرات والندوات ما تتحدث عن هذا الأمر، ولا شك أن هذا خطأ، حتى في الجامع الكبير ما في ولا محاضرة واحدة تتحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة، ما في ولا محاضرة واحدة 6 أشهر الماضية وهذه 6 أشهر أيضا الداخلة، ما في محاضرة تتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة. والآن ما أكثر الفرق الضالة، ما أكثر وقرأوا كتب الفرق، اقرأوا ما كتب الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وما كتب محمد بن حزم في الفصل، ما كتب الشهرستاني، ما كتب الإمام ابن تيمية في كتب الكثيرة منها منهاج السنة وغيرها من الكتب التي ألفها وكتبها. والأمر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرق 73 وأن كلها ضالة، عافانا الله وإياكم من ذلك إلا فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة. وكثير من الناس يظن أنه هو الذي من أهل السنة والجماعة وأنه هو على الحق وأن ما عداه على الباطل. وما أكثر هؤلاء الذين يكتبون الكتب ويدعون إلى مذهبهم الفاسد وإلى طريقتهم المنحرفة التي خالفت الصراط المستقيم. فعلينا أن ننتبه لهذا الشيء، وينبغي أن تكون محاضراتنا ودروسنا عن هذا الأمر، وهو ما يتعلق بأساس هذا الدين وأصله الذي هو توحيد وإفراد بالعبادة ومذهب أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق بسؤال هذا الشخص وهو أنه من صلى صلاة العصر ثم وجد شخصا لم يصلي هل يتصدق عليه فيصلي معه؟ نقول نعم يتصدق عليه ويصلي معه، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود أن شخصا أتى بعد انقضاء الصلاة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة وصلى معه. وهذه الصلاة مطلقة ليست مقيدة، فأي صلاة لا بأس أن تتصدق فيها على من فاتته هذه الصلاة. وقد جاء في حديث الأسود بن يزيد أو يزيد بن الأسود والشيخ من عندي وهو في السنن عندما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وانصرف منها فوجد شخصان من الناس لم يدخل معهم في الصلاة فأمر بإحضارهم، فقال لماذا لم تصلوا معنا؟ قالوا صلينا يا رسول الله في رحالنا. فقال لا تفعلا، إن صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يفصل. فالقول الراجح أن الشخص إذا جاء والإمام أن إذا جاء شخص وقد فاتته الصلاة فلا بأس أن يتصدق عليه أخيه فيصلي معه أي صلاة كانت هذه. نعم. السؤال الثاني يقول يسعى أعداء الإسلام للنيل من تغيير المناهج وخاصة مناهج التربية الإسلامية في التوحيد والكفر وقبلها تفسير سورة الفاتحة، وقد حذفوا من مقرر التوحيد ما يقال 70% من التوحيد. مثال ذلك حذفوا أركان الإسلام والشرك الأكبر وغيرها من الأساسيات، فما توجيه فضيلتكم نحو هذه القامة الكبرى التي نزلت بالمسلمين؟ وماذا يدرس أبناؤنا يدرسون الكمبيوتر والفن إلى غير ذلك من الفنون؟ والله لا شك أن الأمر خطير جدا والخطب جسيم، وهذا ما يدمي القلب، وهو أن الدين والعقيدة يحذف منه وغيره هو الذي يزاد. وانظر إلى الدين إلى ما هو مقرر على الصف الأول ابتدائي من الدين، فتجد أن التوحيد والفقه والحديث والتجويد كلها 3 صفحات والرياضيات 200 صفحة، وكأننا خلقنا من أجل الرياضيات ولم نخلق من أجل توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. ولم يكتفوا بهذا، بل الآن هم يسعون، بل أيضا حصل كثير من هذا السعي لا أتمه الله إلى حد كثير مما يتعلق بتوحيد الله وبإفراده بالعبادة. وإذا لم ندخل بالتوحيد الجنة ندخل بماذا؟ ونحن ما خلقنا من أجل كم بيوت وما شابه ذلك، نحن خلقنا من أجل التوحيد وعبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فإذا كان التوحيد يحذف، وأحيانا يحذف من أجل الرافضة، ورافضة كفار، عندما اشتكى الرافضة على مقاومة مقررات التوحيد الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خير حذفوه. طيب الرافضة من هم؟ كفار. هل يؤخذ بقول الكافر؟ الكافر واجب استتابة، فإن تاب لا يقتل، هذا أقل ما، هذا الذي جاء في دين الله عز وجل. فالرافضة الذين هم يطلق عليهم بالشيعة كفار، هؤلاء كفار من عدة أوجه. أولا يقول بأن القرآن ناقص، وهذا كفر مخرج من الملة، ويقول أيضا بأن السنة كذب، لأن يقول الصحابة ارتدوا، بكر وعمر ارتدوا، عافنا الله وإياكم من ذلك. ولا يقول هذا إلا شخص كافر، وهم يشركون بالله عز وجل جميع أنواع الشرك، في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. وحتى أن أحدهم يقوم يقول يا علي، ويجلس يقول يا علي، وهم أضل أمة وجدت في الأرض. يأتون بالشاة التي لونها أحمر ويكون هذه عائشة، ثم ينتفونها شعر شعر. وفي الفتاوى المجموعة للشيخ محمد بن إبراهيم، طبعا هذا ذكر ابن تيمية في المنهاج، وهذا واقع أنهم يفعلونه أبد. وفي الفتاوى المجموعة للشيخ محمد بن إبراهيم صوروا صورة على شكل شاب وسيم، وجاءوا بشخص حقيقي وعقدوا له على هذه الصورة وقالوا هذا عمر. هذا فتوى الشيخ محمد إبراهيم لجماعة الشيخ بن قاسم، موجود فتوى الشيخ محمد إبراهيم. من اللي فعل؟ أناس بالحسن. هؤلاء الرافضة اللي يستجاب لهم. قراتهم التقرير اللي رفع بعض أهل الخير، نحسبهم كذلك من إخوانكم في المنطقة الشرقية، رفعوا للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ما لي كم 60 صفحة أو 80 صفحة عن نشاط الرافضة. نشاط الرافضة مو في إيران، في الحسن عندكم، وحتى لهم هنا نشاط، 12 رافضي سمعت في الروضة فقط، هذه الروضة اللي احنا جالسين فيها الآن، ونادري هذا قبل كم شهر أنا سامع، ما يمكن الآن زادوا. والإسماعيلية القرامطة موجودين في نجران، حمدان قرمط الذي أصحابه اقتلعوا الحجر الأسود، هؤلاء هم ما يسمون بالمكارمة في نجران، أتباع حمدان قرمط، قرامطة يعبدون المخلوقين، قرامطة اقتلعوا الحجر الأسود، هذا هم أحفادهم موجودين عند هذا، موجودين في نجران. الأمر عظيم جدا، وما لاسب نجد الناس ينتسبون إلى العلم ولا ينبهون على التوحيد ولا يدعون إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فنحن إذا ما التزمنا مذهب أهل السنة والجماعة ودعينا للتوحيد ونبهنا الناس، إذا من اللي ينبه الناس؟ وكما سمعتم، هل يعني حتى الدين اللي باقي يحاولون يحذفونه ويغيرونه؟ فلا بد أن نقوم قومة رجل واحد في نصرة دين الله عز وجل، ونصرة بالأدلة وبالبراهين، ونصرة كما شرعه الله عز وجل لنا، ولا ننصر مذاهب فاسدة وفرق منحرفة وضالة ونضيع أوقاتنا وأعمالنا، كما حصل في مصر، كما حصل في الأردن، كما حصل في سوريا، كما حصل في الجزائر. فتجد جماعات يدعون إلى الإسلام وعندهم نيات حسنة، لكن ما عندهم علم، ولهم على مدى أهل السنة والجماعة بسبب جهلهم، فحصل ما حصل. ونخشى الآن أن يحصل عندنا كما حصل في البلدان الأخرى، فلا بد أن ننتبه لمذهب أهل السنة والجماعة، وأن نتعلم هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل لنا، وأن ندعو الناس إليه. وأنا أوصي أخواني من طلبة العلم ومن أئمة المساجد أن يجعلوا في كل مسجد من المساجد التي هم أئمة فيها أو يصلون فيها أن يدوسون التوحيد والسنة، أن يعلمون الناس أن مذهب أهل السنة والجماعة وليس مذهب الرافضة، أو أن ما بينه وبين الرافضة شيء. هذا جاء مثل الملك سعود، واحد جاء قال ما بينه وبين الرافضة خلاف إلا 5%. هذه المقالة الأصل كفر، كفر هذه المقالة. هذا موجود، جاء من الملك سعود قال هالكلام، فالأمر خطير. لابد أن نعمل وننصر، ننصر هذا الدين، وكما نصره الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم من أهل العلم والخير والفضل، فأنكم قومة رجل واحد. وشوف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو رجل واحد، شوف الله عز وجل أحيا به أمة كاملة، هو رجل واحد. وتجد أن في جامع العمر هناك جهة سلي أسبوع كامل عن محاضرات بالتوحيد والعقيدة بالصلاة والصيام والحج، محاضرة عن غسل الميت نظريا، محاضرة عن غسل الميت عمليا، ومحاضرة في أحوال الموتى، محاضرة في الوصية، لا شك هذا حق، لكن المبالغة في هذا، محاضرة عن غسل الميت نظريا، محاضرة عن غسل الميت عمليا، مبالغة مبالغة. وأحوال الموتى، طيب والتوحيد وماذا بأهل السنة؟ من اللي يدعو لي وينصره؟ ليش ما يقيمون هؤلاء محاضرات عن التوحيد؟ ندخل الجنة مو بغسل الميت، ندخل الجنة بالتوحيد، ندخل الجنة بغسل الميت. لقل موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ما قال إذا غسلت الميت تدخل الجنة، وإنما قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. محاضرات وندوات كل هذا أغلبها ما لها قيمة، محاضرات وندوات أغلبها ما لها قيمة. واحد يذهب من الرياض إلى الجوف ويتكلم عن تجربة الإسلام في بلاد السودان، احنا ما عرفنا ان هناك اسلام في بلاد، ان هناك حكومة إسلامية في بلاد السودان، حكومة كفرية مو إسلامية. اول ما فعلته هذه الحكومة حاربت التوحيد، حاربت انصار السنة والجماعة، ومنعت مجلة الاستجابة، مجلة تدعو للتوحيد، منعتها، وجعلت الصوفية يعملون، وافتتحوا معبد لعبادة غير الله، نائب البشير افتتح معبد حتى يعبد فيه غير الله، معبد ضريح، ضريح قبر عبد الله التعايشي، وعبد الله التعايشي إنسان ضال، كان نائب المهدي المزعوم في بلاد السودان، جاء نائب البشير وافتتحه، كيف هذه حكومة إسلامية؟ والرافضة من تشغل في بلاد السودان إلا الآن الحكومة. حدثنا نائب أنصار السنة أبو زيد قال 12 رافضي في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، هذا قبل كم شهر، ما ندري الآن كم صاروا، كيف هذه حكومة إسلامية؟ وأنا سامع قبل 3 أسابيع بالأخبار أن يزدي أتى ما يسمى بآية الله مدي حجة الله يزدي، وهو طاغوت من الطواغيت مثل اللات والعزى، إذا مات هو اللات، هو مثل الأصنام المعبودة، طاغوت من الطواغيت. أن أتفق مع الحكومة السودانية على أن تدرب الحكومة الإيرانية بعض القضاة من الحكومة السودانية حتى يطبقوا الشريعة، أي شريعة؟ شريعة الرافضة. يزدي ما راح يعلم الناس ما جاء في الكتاب والسنة، يعلم الناس ما جاء في كتاب الكليني اللي سب وطعن في القرآن وفي السنة، فهذه يقال أنا حكومة إسلامية، ويتحدث عن فلان وفلان ومحاضرات عن فلان وفلان، وهم ناس ليسوا ما ثبت إسلامهم والله أعلم بدينهم، فالأمر خطير جدا. وهذا أحد الأخوان طبعا يذكر بما وجد من الأواق التي غلبوا فيها بعض التفاح، وفيها من أواق المصاحف قالوا فيها التفاح، والأمر خطأ أخطأ أشد من هذا، الأمر أشد من هذا، الأمر أنهم يطعنون بالخالق سبحانه وتعالى، وهم قال قد قالوا هذا القول من قبل، قال إن هذا القرآن ناقص، قالوا هذا الأمر من قبل. فالأمر خطير يا معاشر الأخوان، علينا أن ننتبه لمذهب أهل السنة والجماعة، وأن ندعو غيرنا إلى التزام هذا المنهج وهذا المذهب. ترى ما أكثر هؤلاء اللي خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة عندكم موجودين عندنا الآن في الرياض، ما أكثرهم. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا لمذهب أهل السنة والجماعة، وعندما جينا إلى مكان في الرياض دعيناهم لمذهب أهل السنة والجماعة كلهم قاموا علينا، قاموا إن يخالف هذا ما عندهم من عقيدة، كلهم تخرجوا من أصول الدين ومن الشريعة، موجود هنا تخرجوا من أصول الدين والشريعة. فلا بد أن نلتزم من مذهب أهل السنة والجماعة حقيقة. نعم. أسئلة كثيرة تسأل عن رابط المشتقة بجمع بين الصلاتين المطر والوقت الشديد. طبعا جاء في حديث ابن عباس حديث ابن عمر وهما في البخاري، وحديث كذلك أبو المليع عن أبيه وهو في سنة أبي داود، وحديث نعيم بن مسعود الثقفي وهو عند الإمام أحمد والبيهقي أن الرسول عليه السلام في المطر أو في البرد الشديد كان ينادي صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع بسبب المطر. وعزي في بعض كتب أهل العلم حديثا إلى صحيح البخاري وهو أن الرسول عليه السلام وابوك وعمر جمعوا بسبب المطر، هذا مو بصحيح، ليس في صحيح البخاري، وإنما الظاهر رواه النجاد فتحرف من النجاد إلى البخاري. أحمد بن سلمان النجاد هذا من فقهاء الحنابلة، توفي بعد 350 تقريبا أو قريب من ذلك، فتحرف إلى صحيح البخاري، فما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المطر. وجاء في موسل لأبي سلمة أن من السنة الجمع من أجل المطر، وهذا موسل، لكن ثبت في موطأ الإمام مالك أن عبد الله بن عمر كان إذا أهل المدينة جمع معهم، إذا جمعوا في الليلة المطيرة جمع معهم، فلا بأس أن يجمع من أجل المطر إذا كان هناك مشقة، فلا بأس أن يجمع. وفي حديث سائل يجمع عن ابن عباس الذي في الصحيحين عندما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر المغرب العشاء، فأسأل ابن عباس ماذا قال؟ غاد ألا يحرج أمته، فإذا كان هناك حرج على الناس فلا بأس من الجمع، لكن الأولى أن ينادى الصلاة في الرحال، إلا إذا شق على الناس فلا بأس أن يجمعوا. نعم. السؤال يقول: هل يعمل بالحديث الضعيف وهل ينكر على من عمل به في الدنيا أفاده الله؟ وما هو الحق الأدنى من الاعتقاد الصحيح؟ طبعا الحديث على قسمين: ثابت وضعيف، والضعيف على عفوا والثابت على درجات متفاوتة، والضعيف أيضا على درجات متفاوتة، والله عز وجل تعبدنا بما صح، تعبدنا بما صح سبحانه وتعالى. فالحديث الضعيف لا يعمل به، الحديث الضعيف لا يعمل به إلا إذا كان هذا الحديث ليس بشديد الضعف، وجاء ما يشهد له من عمومات الكتاب والسنة، ولم يوجد في الباب غيره مما هو أقوى منه، فلا بأس أن الشخص أن يعمل به، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف أنهم قالوا الحديث ضعيف أحب إلينا من الرأي، والمقصود بالحديث الضعيف هو الحديث الذي فيه ضعف والذي تشهد له عمومات الكتاب والسنة. نعم. سؤال: ما أقول في الصحيحين من حديث عائشة وحديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة فليخلق حبة. وهذا جاء كما ذكرت في الصحيحين عن واحد من هذين الصحابيين الجليلين والآخر بمعنى. وجاء أيضا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم ما يدل على تحريم التصوير، فتصوير ذوات أرواح هذا محرم ولا يجوز، بل هو من أكبر الكبائر كما في الحديث السابق: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فليس هناك أحد أظلم والعياذ بالله ممن ذهب يخلق كخلق الله، فدل هذا النص على تحريم التصوير. والذي يدل على أن هذا خاص بذوات الأرواح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال للشخص الذي استفتاه كما في صحيح مسلم، قال: إن كنت لابد فاعلا فصور الأشجار وما شابه ذلك، الأشياء التي ليس فيها روح، فاستثنى ابن عباس ذلك، ولم يأتي ما يخالف قول ابن عباس عن الصحابة رضي الله عنهم، فدل هذا على أن الأمر مقيد بذوات الأرواح. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على أن التصوير مطلقا حرام، كل ما كان صورة فيكون حراما، سواء كان هذا التصوير تجسيما، أو سواء كان هذا التصوير بالريشة، أو سواء كان هذا التصوير ما يسمى بالصورة الفوتوغرافية، فكل هذا ممنوع، لأن هذه صورة. والله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، فكل هذه صور، فالضابط كل ما كان صورة فيها ذوات أرواح فهذه تكون محرمة، هذا هو الضابط، كل ما كان صورة ذات روح فتكون محرمة ولا تجوز، هذا هو الضابط في ذلك. فعلى هذا لا يجوز تصوير ما يسمى بالمحاضرات وما يسمى بالفيديو الإسلامي الذين أفتوا بالزكاة حتى في حلي المرأة، كيف وقد جاءت نصوص خاصة في أن بأن في حلي المرأة زكاة، كما جاء في حديث أم سلمة وحديث أسماء بنت يزيد صاحبة المسكتان الذي رواه أبو داود والحاكم، وهو أن امرأة دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليها مسكتان من ذهب، فقالت: تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار، والمسكتان سوارا من الذهب، فقال: هو حسبك من النار. فعندنا نصوص عامة ونصوص خاصة تدل على وجوب الزكاة في حلي المرأة، فالواجب على المرأة أن تزكي هذه الحلي، هذا هو الواجب. وأما ما مضى من السنوات فإن أخرج زكاة ما مضى فهذا هو الأحسن والأحوط، هذا هو الأحسن والأحوط. والنصوص دلت يعني على أن الشخص إذا فعل شيئا وهو مخطئ وشيء مضى أنه ما يحاسب عليه، وأن على الشخص أن يستأنف العمل من جديد بعد أن علمه، كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، أو رسول الله السلام ما أمر بإعادة ما مضى من الصلوات، وإنما أمر بإعادة هذه الصلاة وتصحيحها، وكما في حديث علي بن حاتم في البخاري عندما كان يتأول الخيط الأبيض والأسود بخيطين أبيض وأسود، فكان يأكل ويشرب حتى يتبين له سواد الأسود من بياض الأبيض، وهذا ما يتبين له إلا بعد طلوع الفجر بمدة، ومع ذلك رسول الله ما أمر بإعادة ما مضى من الصوم، ما أمر بإعادة ما مضى من الصوم. وكذلك أيضا المرأة التي كانت تستحاض فكانت تدع الصلاة والصيام فما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى، ففيما يبدو والله أعلم أن هذه المرأة أيضا في مثل هذا مثل هؤلاء، لكن نخرج الزكاة ما مضى هذا أحوط وأحسن. نعم. سؤال يقول: ما هي شروط لا إله إلا الله ونواقضها مع تبيين الكتب التي تشرح ذلك؟ نعم، أولا لا إله إلا الله لها معنى، وثانيا لها أركان، وثالثا لها شروط، ورابعا لها ملتزمات ولوازم، وخامسا عليها أدلة ولها أدلة، وسادسا لها نواقض، فيمل على الشخص أن ينتبه لهذه الأشياء الستة. فالأمر الأول معناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا المعنى معنى ينبغي الشخص أن يتأمل فيه، ينبغي علينا أن نتأمل فيه. وكثير من الناس يقول نعم لا معبود بحق إلا الله ويصرف شيء من العبادات لغير الله، فينبغي أن ينتبه لهذا، وأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقول الشخص مثلا أنا أجعل خالص شكري لفلان، هذه عبارة شوكية، أنا أجعل خالص شكري لفلان هذه عبارة شوكية. قول الشخص المتوكل على الله ثم عليك هذه عبارة شوكية. قول الشخص المتوكل على الله ثم عليك هذه عبارة شركية. قول الشخص كذلك أيضا أن إشارتك أمر، هذه عظيمة ليست بالهينة، إشارتك أمر، الأمر إشارتك واجب، إشارتك واجب يقول، أو إشارتك أمر يعني واجب علي حتم أني أفعله. الأمر الواجب هو ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله، هذا هو الحرام، ما حرمه الله ورسوله هذا هو الحرام. فينبغي انتباه لهذه العبارات، إشارتك أمر وما شابه ذلك، وهذا واجب، مثل ما يقال التحية العسكرية واجب عسكري، هذا باطل، هي أصلا شركية، كيف تكون واجب عسكري؟ فما في واجب لما أوجبه الله. فينبغي الانتباه للعبارات. هذا غير الأشياء العظيمة، الوقوف للعلم خاشع وصامت هذا أمر شركي، أمر شركي خطير، إن الإنسان يقف لعلم قطعة خرقة صامت ولا يتحرك وخاشع، وأن يضرب تحية ما يسمى بالتحية العسكرية هذا أمر شركي أيضا، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن وضع اليد على الجبهة مثل السجود يدخل في الشرك. هذه يعني شاء يعني كثير من الناس واقع فيها، عافانا الله وإياكم من ذلك. ندعو الله عز وجل أن يبعدنا عن هذه الأشياء. ولو كما قال ابن عباس أن الشرك أخطر من دبيب النمل، هذا غير الأشياء الكثيرة التي هي من الشرك الصريح الواضح البين. فأقول لهم الانتباه إلى المعنى هذا. لهم الثاني أن أركانها إثنان، نفي وإثبات، نفي العبادة عن ما سوى الله وإثباتها لله، وهذا أمر مهم. ما يثبت إسلام شخص حتى يتبوأ من الشرك ويفرد الله عز وجل بالعبادة، يعتقد التوحيد ويتبوأ من الشرك حتى يتم إسلامه، كل شخص حتى يتبوأ من الشرك ويلتزم بالتوحيد، كما قال تعالى لسان إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، فلا بد من براءة من الشرك والتزام التوحيد. فأركان اثنان، نفي وإثبات، تنفي العبادة عن ما سوى الله وتثبتها لله وحده عز وجل. وأما شروطها فهي سبعة، أول العلم بمعناها، لا بد من العلم كما تقدم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأن يقول الشخص هذه الشهادة وهو صادق عالم صادق. والثالث يكون مخلص في قوله لهذه الشهادة، والرابع يكون مستيقن، لا بد أن يشهده مستيقن غير شاك. والخامس أن ينقاد لهذه الشهادة، عفوا، والخامس أن يقبل ما جاءت به هذه الشهادة من العبادات، يقبل والسادس أن ينقاد، لأن هناك من يقبل ولا ينقاد، يقول الشخص الصلاة واجبة لكن ما ينقاد لها فيكفو، ترك الصلاة كفو، فلا بد أن يقبل وينقاد. والسابع أن يحب هذه الكلمة بأن يوالي الله عز وجل ورسول الله والذين آمنوا، وأن يتبوأ من الشرك والمشركين ومعبوداتهم. والسابع هو هذا، وهو الموالاة والمعاداة فيها المحبة، وأيضا بعض زاد الموالاة والمعاداة وهي داخلة في المحبة. فهذه شروط لا إله إلا الله باختصار، هذه شروط لا إله إلا الله باختصار. وأما نواقض لا إله إلا الله فهي كثيرة، لكن تنقسم أربعة أقسام. إما نواقض تتعلق بالاعتقادات كاعتقاد الشرك مع الله تعالى الله، وإما نواقض تتعلق بالأعمال كالسجود للأصنام وما شابه ذلك وللمخلوقين، كالوقوف خاشع الإنسان أمام ما يسمى بالعلم، فهذه أمر خطير. يعني هناك من عدها ناقض شرك أكبر، وهناك من جعل شرك أصغر. وكذلك الناقض الثالث هو قد يكون بالقول كمن استهزأ أو سب، والعياذ بالله الدين، كمن استهزأ في الدين أو سبه فهذا ناقض. والأمر الرابع هو أن يشك بما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالنواقض ترجع إلى هذه الأشياء الأربعة، النواقض ترجع إلى هذه الأشياء الأربعة. فالأمر خطير وليس بالهين، الأمر خطير وليس بالهين. وأما لوازم لا إله إلا الله فهو ما جاء في الانقياد، القبول والانقياد، وهو من لوازمها العمل. يعني عندما قال الرسول والسلام فيما رواه الإمام مسلم من حديث وليد مسلم عن حمران عن عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني يعلم بها ولا بد أن يلتزم بلوازمها، هذا العمل، هذا العلم بها. وما جاء في حديث جنادة، في حديث عمر بن هذا عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها ثمانية شاء، فهذا أيضا لا بد يعني يقولها وهو عارف معناها وملتزم بلوازمها ومنقاد لها، فلا بد من العمل. وأما أدلتها فأدلتها قسمان: أدلة شرعية وأدلة عقلية برهانية، وجاء كلاهما قد جاء في الكتاب والسنة. ففي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا دليل شرعي ودليل عقلي برهاني. شرعي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا شرعي، ودليل عقلي برهاني: الذي خلقكم، بما أنه هو الذي خلقكم وأوجدكم فإذا اعبدوه. فلا يمكن أن يوجد خلق بدون خالق، ولا يمكن أن يوجد صنع بدون صانع، ولا يوجد أثر بدون مؤثر، ولا يوجد سبب بدون مسبب، فالذي خلقكم واعبدوه، فهذا دليل عقلي ودليل أيضا شرعي. فهذا ما يتعلق بلا إله إلا الله باختصار. وندعو أخواني إلى القراءة في كتب أئمة الدعوة. أول شيء القراءة في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة واضح وبين، واضح وبين، ثم القراءة في كتب أئمة الدعوة، وبالذات رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كرسالة ثلاثة الأصول وكشف الشبهات المستفيد ومفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد وغير ذلك من رسائل الشيخ رحمه الله، فإنها رسائل مهمة جدا، يجلس الشخص ربع ساعة يقرأها كلها فيستفيد الفائدة العظيمة والفائدة الكبيرة. خير إن شاء الله، جزاك الله خير، رحمه الله. طبعا أخبرني الإمام جزاه الله خيرا الشيخ محمود بن عبد الله بن حمود التويجري توفي رحمه الله تعالى، فندعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته في الجنة سبحانه وتعالى. والشيخ محمود رحمه الله تعالى من أفاضل أهل العلم، ويعني من جالس وخالطه يعني يقول بأن هذا على طريقة السلف، أبدا يقول من جالس وخالطه على طريقة السلف. فأولا رجل يعني نحسبه كذلك أنه ملتزم بأوامر الكتاب والسنة وظاهر السنة والخير، ولا ترى عليه بدعة ولا شيء يخالف السنة، وأنه منقاد الكتاب والسنة، فلا يقدم قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة، ويغلب عليه الصمت حفظه الله رحمه الله، فيتجس معه ولا يتكلم إلا نادرا إلا بقال الله وبقال رسوله. وهذا يعني هذه صفة عظيمة، فتجد أن في مجلسه يخوضون طلبة العلم في المسائل العلمية وهو ساكت ولا يتكلم بهذه المسائل. وأيضا هو جعل وقته وجهده لغد على الذين خالفوا ما جاء في الكتاب والسنة. ومن آخر مؤلفاته ما رد به على الهيئة المسمات بالهيئة الشرعية أو كذا التي ندوة عقدت في الكويت فيما يتعلق بالأهلة، وأصدر قرارات كلها باطلة تخالف ما جاء في الكتاب والسنة، فرد عليهم بكتيب. وكثير الذين رد عليهم رحمه الله تعالى، فكتبه في الغالب كلها ردود، كلها ردود. فهو رجل من أفاضل أهل العلم ومن أجلتهم، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولن زكيه على الله، وسوف يصلون عليه غدا صلاة الظهر في جامع واجهي، هكذا جاءنا والله أعلم. والسلام على رسول الله. أما الدماء التي تخرج من المرأة فهي ثلاثة أقسام: الأول دم الحيض، والثاني هو دم النفاس، والثالث هو دم عادي. فهذه أنواع الدماء التي تخرج من المرأة. فأما الأول والثاني فكما هو معلوم يمنعان من الصلاة ومن الصوم. وأما طبعا يمنعان من الصلاة ومن الصوم، والصوم يقضى فيما بعد. وأما بالنسبة للدم الذي هو دم عادي يخرج من فوج المرأة كالنزيف وما شابه ذلك، وهو ما يسمى بالاستحاضة، فهذا لا يمنع لا من الصلاة ولا من الصوم، بل يجب على المرأة أن تصوم وتصلي في هذه الحالة كما جاء في أحاديث المستحاضة. فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تصلي وأن تصوم، كما جاء في حديث عائشة الذي في الصحيحين، حديث سلمة وغيرها من الأحاديث التي جاءت في ذلك. نعم. سامي يسأل عن القيام والمسلم. القيام يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو قيام السنة، وهو أن يقوم شخص لشخص آخر من أجل مصافحة والتسليم عليه، فهذا سنة وحسن. والدليل على هذا حديث عائشة الذي رواه النسائي أن فاطمة كانت إذا دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام قام لها وصافحها وأجلسها في مكانه، وكانت هي إذا دخلت دخله عليها قامت له وصافحته. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم لابنته عند المصافحة وهي كانت تقوم له، فيستحب للشخص عند المصافحة أن يقوم. وهذا هو الذي فطر الله عز وجل عليه عباده، وهو الذي تعارف عليه الناس فيما بينهم، والناس يستنكرون أن يأتي شخص ويصافحهم، والناس يستنكرون أن يصافحون شخصا وهو جالس وهم قائمون، الناس يستنكرون هذا الشيء. فالسنة هي هذا، هي أن يقوم الشخص إذا أراد أن يصافح شخصا آخر. والنوع الثاني هو أن يدخل الشخص إلى المجلس مثلا فيقوم الناس له بدون أن يصافحهم ثم يجلس، فهذا مكروه، هذا مكروه، كما جاء في حديث أنس الذي في السنن، وهو أن الرسول كان دخل عليهم لا يقوم له لكراهيته لذلك، لأنه كان يكره ذلك، فهذا مكروه ولا يجوز. عفوا، هذا مكروه ليس بحرام إنما مكروه، وهذا ليس فيه مصافحة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل بدون أن يصافحه، ولا يمكن أن يصافحهم وهم جالسون والرسول قائم، هذا ما يمكن أبدا، فكان يدخل بدون أن يصافحهم. والقسم الثالث الذي هو محرم ولا يجوز، وهو أن يقوم الناس على رأس الشخص وهو جالس، فهذا محرم ولا يجوز. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة قال عندما صلى وهو جالس والناس قائمين على رأسه، قال: كنت من تفعل فعل فارس وغوم، أشار إليه من يجلسوا في الصلاة، وبعد انتهاء الصلاة قال: كنت من تفعل فعل فارس وغوم يقومون على رؤوس عظمائهم. فهذا فيما يبدو محرم، لأنه أول أمرهم بالجلوس، والصلاة الأصل فيها القيام، بل القيام مكن من أركان الصلاة، وقوم لله قانتين، ومع ذلك أمرهم بالجلوس، فلولا أن الجلوس هنا واجب لما أمرهم بالجلوس. والأمر الثاني أنه قال أن هذا فعل فارس وغوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عمر: من تشبه بقوم فهو منهم، فتشبه بالكفار هذا أمر محرم ولا يجوز. وإذا هذا الشخص أحب إذا هذا الشخص الجالس والناس قائمين على رأسه وأحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا كما جاء في حديث معاوية الذي في السنن، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، عرفنا الله وإياكم من ذلك. فإن زاد يعني هذا الشخص بأن أحب الناس يقوموا له فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، عافانا الله وإياكم من ذلك. يستثنى من القيام على رأس الشخص القيام من أجل حراسته، كما قام المغيرة بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يفاوض سهيل بن عمرو، فكان كلما سهيل مسك بلحية الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا من عادات العرب أثناء ما يكلمه يعني يمسك لحيته، فكان يشير إليه بذبابة السيف أن يرفع يدك، وكان قام على رأس الرسول عليه وسلم من أجل حراسته، فإذا كان من أجل حراسة وما شابه ذلك أو ماسك شيء لا بد أن يقوم ويمسكه فهذا لا بأس. نعم. والله نقول هذا على حسب ما هو مقرر من أنظمة هذه الوزارة أو غيرها من الوزارات، فإن كانت تسمح لهؤلاء الموظفين الذين هم متوظفين عندها بأن يستعملوا السيارة لأعمال الوزارة وأيضا لشؤونهم الخاصة فلا بأس، وإن كان ممنوع هذا الشيء وإنما يسمحهم فقط لقضاء أعمال الوزارة فهنا يكون لا يجوز له أن يستعملها لغير ذلك، فعلى حسب أنظمة هذه الوزارة، إن كانوا سامحين فلا بأس وإن كانوا لا يسمحون فلا يجوز. نعم. سؤال يقول: ما حكم من يشتري هذا الدش الذي يسبب الوجات؟ هل يجوز ذلك؟ طبعا لا شك ان هذا الامر حرام، وقد صدرت الفتاوى من الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد العثيمين حفظهم الله تعالى في تحريم هذا الشيء، والامر واضح يعني ما يحتاج ايضا الى توضيح، فلا شك ان هذا الدش حرام ولا يجوز، لان في هذا الدش ينقلون البث الذي تبثه الدول الاخرى، وقد تكون هذه الدول أخرى إما دول كافرة أو دول تنتسب اسميا إلى الإسلام ولا تلتزم بأحكام الإسلام، فيكون هذا الدش يعرض فيه الكفر والضلال، يعرض فيه الفتنة وما يدعو إلى الانحراف، ويعرض فيه ما يشكك الناس في عقيدتهم وفي دينهم، فمثل هذا لا شك أنه لا يجوز، مثل هذا لا شك أنه لا يجوز. وفي صحيح البخاري من حديث مالك عن ابن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال البخاري تبويبا على هذا الحديث: باب من الدين الفرار من الفتن، فلابد أن الشخص يفر بدينه وهذا من الدين. وفي سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، يأتيه رجل ويظن أنه مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات، فالواجب على الشخص أن إذا سمع بالفتنة أن يبتعد عنها حتى لا يقع فيها، ومن الذي يملك قلبه من عدم الوقوع في الفتنة؟ فأنا أوصي وإخواني أوصي نفسي وإخواني بأن يبتعد عن هذا الجهاز، ومن كان عنده هذا الجهاز فعليه أن يكسره وأن يحطمه لأنه يخرج الفساد والشر، فكل ما أخرج الفساد والشر ودعا إلى الفتنة فهذا يكون حراما ولا يجوز. وينبغي علينا جميعا أن ننصح من كان واقعا في مثل هذا الشيء، وأن ننبههم إلى خطورة هذا وأن هذا أمر محرم ولا يجوز. وما أدري كيف يأتي الشخص بجهاز فيه طعن في الدين وتشكيك بالدين ودعوة إلى الغزيلة وإلى الفساد، وكيف يرضى هذا الشخص بأن يتفرج نسائه وأولاده من بنين وبنات على هذا الجهاز؟ ما أدري كيف يرضى على مثل هذا الشيء، فلا يجوز أبدا، وهذا أمر محرم. نعم. سؤالي يقول: ما حكم من يدعو أمواله في هذه البنوك، وعندما تنصح شخصا ما يقول إنني أدعو هذه الدعوة من دون الوالد، هل يجوز ذلك؟ طبعا الإداء في البنوك هذا الأصل فيه أنه لا يجوز، لأن هؤلاء يتعاملون بالحرام، وهذه مؤسسات ربوية محرمة، فمثل هذا في الأصل لا يجوز، لكن عندما يضطر الإنسان فلا بأس. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان فلا بأس أن يودع ماله بحيث لا يستعملونه، ويكون كوديعة فقط، يكون كوديعة فقط ولا يستعملونه بأن يرابوا فيه، فهنا لا بأس بذلك. نعم. سؤال يقول: إن كثير من الأهل لا يخرجون إلى الصلاة، وأبناءهم لا يخرجون إلى الصلاة، فما حكم ذلك؟ نرجو التوجيه والنصح لهم، جزاكم الله خيرا. طب لا شك أن هذا سؤال مهم وهو غاية في الأهمية، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل أمرنا بأن نقي أنفسنا وأهلينا نارا. وفي صحيح البخاري من حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ذلك، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن ذلك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله عز وجل استرعانا على هؤلاء الأبناء، فعلينا أن نقوم بهذه الرعاية. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فدعانا إلى أن نعلمهم الصلاة وهم أبناء سبع، وأن نضربهم عليها وهم أبناء عشر. فعلينا أن ننتبه لهذا، وأن لا نتساهل في مثل هذا الشيء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث. فذكر من الثلاث ولا الصالح يدعو له، ولا شك كل واحد منا يريد أن يكون عنده أبناء صالحين، بل يريد أن يكون كل أبناء صالحين، وهذا لا يكون إلا بتربيتهم وتعليمهم أحكام الدين وإلزامهم بأوامر الشرع. ومعلوم أن هذا الطفل كلما كبر كلما صعب عليك تعليمه، فعليك أن تعلمه وهو صغير حتى يستجيب لك ويقبل هذا التعليم. فعلينا أن ننتبه لهؤلاء الأطفال، فننشئهم على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله، وعلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وعلى أن يلتزموا بأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن نعلمهم مذهب أهل السنة والجماعة. وفي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي له بجارية فقال لها: أين الله؟ أول ما سألها عن أين الله؟ وكثير من الناس ما يدري أين ربه الذي يعبده، لأنه ما علم ولا تعلم. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتق فإنها مؤمنة. فشهدت الله عز وجل بأنه في السماء عال على خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة، وشهدت بأن هذا رسول، بأن هذا الشخص هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نسأل أنفسنا وأن نسأل أبناءنا وبناتنا ونساءنا وأن نعلمهم هذه العقيدة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي والإمام أحمد أن من حديث ابن عباس أن الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أول ما علم التوحيد، فأنت إذا ما علمت التوحيد تعلم أي شيء؟ إذا ما علمت التوحيد تعلمه ماذا؟ فأول ما علمه، أول ما تعلمه تعلم العقيدة والتوحيد وعلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وعلى الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الصحابة رضي الله عنهم وعلى الالتزام مذهب أهل السنة والجماعة. وللشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسائل قيمة في ذلك، منها رسالة في تعليم الصبيان التوحيد، رسالة في تعليم الصبيان التوحيد، ومنها رسالة في آداب المشي للصلاة. أن الشخص ماذا يقول عندما يقول إلى الصلاة، وما هي أركان الصلاة، وما هي واجبات الصلاة التي أخل فيها كثير من الناس، كثير من الناس أخل بهذه الصلاة فيما يتعلق بالأركان والواجبات. يصلي وهو لا يصلي، كيف يصلي وهو لا يصلي؟ ما يطمئن في صلاته ولا يعطي كل ركن حقه، فتجد أنه إذا سجد سجد على عقاله، إذا سجد سجد على عقاله، وهذا ليس له صلاة، هذا صلاة. وإذا سجد سجد على أنفه، وهذا ليس له صلاة. وإذا رفع من السجود قبل أن يطمئن جالس رأسا يسجد، من حين يرفع قليلا رأسا يبادر إلى السجود، وهذا ليس له صلاة. وبعض الناس إذا ركع تجد أن ما يركع ركوعا كاملا بحيث تصل يداه إلى ركبتيه، وهذا ليس له صلاة. وتجد أن إذا رفع ما يستتم قائما، هذا ليس له صلاة. وفي الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد مقروء عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لشخص ارجع فصل فإنك لم تصلي، ففعل الثانية والثالثة ويقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أرسل غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل قبلة ثم كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هنا موضع الشاهد، حتى تطمئن وأنت راكع. قال ثم أوف حتى تعتدل قائما، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، قال ثم أوف حتى تطمئن جالسا، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر. ولعل نختم كلامنا بهذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم العضة، هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. نعم نكمل في الشاشة، لا نكمل الباب السابق. طبعاً بالنسبة لقول المصنف في الباب السابق قال عمر جبت السحر وطاغوت الشيطان، كما ذكرت أن هذا ثابت وقد رواه وقد علقه البخاري في كتاب الصحيح، ورواه أيضا ابن أبي حاتم، مصدر ابن أبي حاتم بن جرير الطبري في تفسيريهما كلاهما من طريق أبي إسحاق السبيعي عن حسان بن فائد عن عمر، وهذا إسناد لا بأس به. وحسان بن فهد وإن كان ليس بالمشهور لكن هو من كبار التابعين وهذا الإسناد لا بأس به. وكذلك أيضا قول جابر أيضا علقه البخاري في كتاب الصحيح رواه ابن أبي حاتم مصلة وإسناد أيضا لا بأس به. وحديث أبي هريرة في الصحيحين. قال وعن جند مرفوعا حد الساحر ضرب بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. نعم هذا الخبر كما ذكر المصنف رحمه الله أن الترمذي رواه وكذلك أيضا الطبراني في الكبير والحاكم وغيرهم كلهم من طريق إسماعيل ومسلم المكي عن الحسن عن جندب. وهذا إسناد لا يصح لأن فيه إسماعيل ومسلم المكي وهو متروك. وكذلك أيضا جندب لا أعرف ثبوت سماعه ما أعرف أنه سمع من عفوا كذلك أيضا الحسن لا أعرف أنه سمع من جندب ومعلوم أنه يرسل كثيرا الحسن يرسل كثيرا فلا بد أن يدخل السماع ولو مرة حتى تحمل الحديث على السماع والاتصال. فهاتان علتان في الخبر والعلة الثالثة هي أن لهذا الخبر عدة أسانيد بعضها صحيح تدل على أن هذا الخبر موقوف وليس بمرفوع. فروى البخاري في كتاب التاريخ من طريق خالد الحذا وكذلك عاصم بن سليمان الأحول كلاهما عن أبي عثمان النهدي عن جنده وهذا إسناد صحيح هذا إسناد صحيح جدا. وخالد الحذا ذكر الإمام أحمد أنه لم يسمع من أبي عثمان النهدي لكن مقتضى صنيع الشيخان أنه سمع وحتى الترمذي لأنهم رووا له أحاديث من طريق رووا لأبي عثمان النهدي أحاديث من طريق خالد الحذا في الصحيحين. والترمذي أيضا صحح خبر ابن حبان فمقتضى صنيعهما على أنه سمع وهذا هو الأقرب الأقرب أنه سمع وإن كان ما وقفت له على تصريح بالسماع تتبعت بعض الأخبار التي رواها عن أبي عثمان النهدي فما وجدت يصرح بالسماع لكن الأقرب أنه سمع لما ذكرت عن صنيع الشيخين وكذلك أيضا هو معاصر له وكلاهما في مدينة واحدة وهي البصرة فالأقرب أنه سمع هذا هو الأقرب. والإمام أحمد رحمه الله الجواب عن قول هذا الحفاظ يستدلون على عدم ثبوت السماع بعدم تصريح الشخص بالسماع يستدلون على عدم ثبوت السماع بأن هذا الشخص لا يصرح بأنه سمع يعني لا يقول أخبرنا ولا حدثنا ولا قال لنا ولا يقول كنت معه فقال كذا وما شابه ذلك فيستدلون بهذا على عدم ثبوت السماع. فالإمام أحمد فيما يبدو والله أعلم أنه استدل بهذا الشيء ما وجد له أخبار يصرح فيها بالسماع فلذلك ذهب إلى أنه لم يسمع. فكما ذكرت الأقرب أنه سمع لما ذكرت. نعم فالصواب في هذا الخبر أنه موقوف هذا هو الصواب. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب نقتل كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. نعم هذا الخبر عزاه المصنف رحمه الله إلى صحيح البخاري وهو بالفعل موجود في صحيح البخاري إلا موضع هذا الشاهد فليس موجودا في البخاري وإنما موجودا عند غيره موجود عند أبي داود وعند أبي يعلى وغيره من أهل العلم بنفس هذا الإسناد. نعم قال وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها وحفصة هي بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر رواه ذكره الإمام مالك بلاغا ولم يصل، وإنما وصله عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل أبيه، وكذلك أيضا البيهقي وإسناده صحيح إلى عبد الله بن عمر. قال وكذلك وكذا صح عن جندب، وتقدم صحة هذا عن جندب. قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد هو ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المعروف. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة صح عنهم أنهم رأوا قتل الساحر، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فكما ذكرت سابقا أن أهل العلم اختلفوا في الساحر في حكم، هل هو في حكم في الآخرة وفي حكم في الدنيا، في حكم في الآخرة هل هو كافر أم لا، وفي حكم في الدنيا هل يقتل أم لا. أما ما يتعلق في حكم في الآخرة فصحيح أنهم متفقين على أن السحر يكون كفرا إلا في بعض أنواعه، إلا في بعض أنواعه، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وسوف يأتي في الباب الذي بعده نتكلم بإذن الله على هذه المسألة. فبينا أن الساحر كافر كما ذكر الله عز وجل لمن يتعلم السحر، فالساحر لا شك في كفره، وسبب كفره في الغالب أنه يدعي علم الغيب، وكل من يدعي علم الغيب هو كافر، وكذلك أيضا كثير ما يحصل هذا السحر بكفر منه حتى يقع له هذا السحر، نسأل الله العافية والسلامة. والأمر الثالث هو كثيرا ما يكون من هذا الشخص تقرب إلى الشياطين، تقرب إلى الشياطين، فكل هذه الأشياء تدل على كفره، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إلا في بعض أنواع السحر فبينا أنها لا يكون من فعلها كافر. نعم. وما ما يتعلق بقتله فقتله أيضا مبني على الحكم بكفره في الأصل، مبني على الحكم بكفره، فلا شك فيما يتعلق بالأشياء التي ذكرناها وهي خمسة أشياء تقريبا في أقسام السحر، فقلنا هذه يعتبر الشخص فيها كافر نسأل الله العافية والسلامة، فهذا يقتل، فمن حكم بكفره فهذا يقتل. وأيضا يدل على هذا ما جاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فلم يأتي عن الصحابة ما يخالفهم في ذلك. وأما ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها بأن ساحرة، عفوا، أن خادمة لها سحرت عائشة رضي الله عنها، وأنها بعتها إلى شخص سيء الملكة، فهذا ما يفيد بأنها لا ترى قتل الساحر، هذا لا يفيد أنها لا، هذا لا يفيد بأنها لا ترى ذلك، وإنما بعتها إلى من يسيء معاملتها عقوبة لها، وهي ليست ب يعني لها سلطة حتى تقيم الحد على هذه الساحرة. نعم. فإذا لم يخالف هؤلاء الصحابة أحد من الصحابة الآخرين، فالصواب أن الساحر يقتل، هذا هو الصواب.